Thank you. عليه يا رب. الله أكبر. اللهم صل على النبي. آمين يا رب. الله أكبر. الله يسلم الله. الله الله الله. الله الله الله صلى على حضره النبي. اذكر الله. الله يا عم الحاج. الله Oh, الله أكبر. الله الله الله. كلما ذوقنا هنالك دعا ذكريا عليك. الله أكبر الله أكبر يا رب يا رب. الله يسجد الله أكبر. الله يسعدك يا رب. ربنا بيني لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اشكر الله على فنان. الله.

إِلَّا قَضَى

لما توفر من آيات الله البينات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون وواعظ مركز المنصورة والمقيم الناسمية مركز المنصورة بمحافظة البقهلية. أما الإذاعة والإنارة الكبرى إدارة محمد أبو علي بدفنس، مخازن فراشة الضخمة إدارة الحاج محمد المهدي بدفنس. إخوة الإيمان، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.